يقول إذا كان الإنسان عنده في بيته من يعمل من النساء من الدول الآسيوية وهن متزوجات ولكن بعيدات عن أزواجهن لمدة تصل سنتين، وقد قلتم أن أعلى الصبر 6 أشهر، 4 إلى 6، فما حكم هذا؟ هن يتحملن ذلك، هن لسنا مرتاحات. ولهذا ينبغي الإنسان الذي يستقدم امرأة خادمة يستقدم معها زوجها لأمور: الأمر الأول لأجل أن يتلافى مسألة استخدام امرأة بدون محرم فيعرضها للسفر بدون محرم، والسفر بدون محرم محرم. الأمر الثاني أنه يصونها ويحفظها، وأيضا يحفظ أولاده منها ويحفظ نساءه من هذا السائق أو هذا الحارس ونحو ذلك. فينبغي للإنسان الذي يستقدم مثل هؤلاء أن يستقدم امرأة معها زوجها. وعلى كل حال إذا أنها هي جاءت وهي راضية بهذا فلا مسؤولية على المستقدم من حيث كونها بدون زوج، هذه مسؤوليتها هي. ولهذا تلاحظون كثير من الأخطاء وكثير من المصائب وكثير من الجرائم صارت تقع في البيوت التي فيها خادمات والبيوت التي فيها سائقين بسبب هذه العمالة التي وجدت في البلد، وهي وجدت بطريقة غير منضبطة من الناحية الشرعية. وكثير من الناس صاروا يعيشون ويلات هذه الأخطاء. يقول: لو فاتني بعض التكبيرات من صلاة الجنازة فكيف أقضي ما فات؟ تقضي ما فات بأن تكبر بعد سلام الإمام التكبيرات متتابعة قبل رفع الجنازة من دون ذكر بينها، وما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك. فإذا أدركت الإمام بعد التكبيرة الثالثة فإنك تقرأ الفاتحة، فإذا كبر الرابعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم تكبر تكبيرتين ثم تسلم. يقول هذا السائل: السياق ما هو واضح. المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، نريد تفسير هذا الكلام الوارد في القرآن. أولا، المسجد الحرام سمي حرام لأن الله تعالى حرمه، حرم فيه الاعتداء على الآدميين، وحرم الاعتداء على الطيور وعلى الصيد، وحرم الاعتداء على العشب، وحرم الاعتداء على الماء، المال الضائع الذي فقده أصحابه، وسماه بلدا أمينا وبلدا آمنا، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أبيحت له ساعة من النهار قتل فيها بعض صناديد الكفر، ثم نبه الناس قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يترخصن أحدكم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة من النهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي الإنسان الذي يريد أن يبحث عن صاحب هذه اللقطة ويسلمها إليه، وإلا فلا يجوز له أخذها. والصغيرة فيها كبيرة، والهم بالمعصية فيها يعاقب عليه الإنسان ويأثم به، وليس ذلك في غيره، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الهم بالمعصية يكون الإنسان بهذا ارتكب جرما وإثما، فيجب أن يسعى الناس جميعا على أن يبقى هذا البلد آمن، وليس لأحد أن يخل بهذا الأمن، لا يعتدي على الأموال، فكذلك من باب أولى لا يعتدي على البشر. ولهذا كان الصد عن سبيل الله، أي المنع من دخول هذا المسجد أو العمل لإخراج أهله منه، من الكبائر العظمى. هذا يقول هل يجوز أن أصوم أيام التشريق، الأيام البيض، نية الكفارة واتباع السنة؟ أنت تعرف أيام التشريق وش هي؟ أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا يضعون اللحم في الشمس لأجل أن يجف لحوم الهدي في منى، ينشرون اللحم لأجل أن يجف ويصنعون منه القديد، هذه أيام التشريق، وهذه لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم قبل ذلك لأنه فقد النفقة في يوم عرفة أو يوم العيد، فحينئذ يصوم أيام التشريق، أما غيره فليس له أن يصوم. أما الأيام البيض فهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضا لأنها أيام ليال بيضاء من ضوء القمر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هي أيام الإبدار وما قاربه، فيكون ضوء القمر بينا وواضحا فتكون الليالي بيضاء، فسميت أيامها أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، هذه يسن صيامها من كل شهر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذا، قال إذا صمت من الشهر فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكون الإنسان يصومها هذا من السنن وليس من الواجبات. أما كونه يصومها بنية أنها كفارة يمين فهذه صيام واجب، صومه واجب، ويجوز صومه في أي وقت شاء، سواء كان أيام الليالي البيض أو غيرها من أيام الشهر. كونه يختار هذا الوقت وينوي به أن يحصل فضيلة صيام البيض تبرأ ذمته من الكفارة، نرجو الله تعالى أن يكون يثاب على هذين الأمرين. وأود أن أنبه إلى أن الإنسان لا يصح منه في كفارة اليمين الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. إذا كان لا يستطيع أن يعتق أو لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع أن يكسوهم فحينئذ يجوز له أن يصوم. أما إذا كان يستطيع واحدة من هذه الأمور فلا يجوز له ولا يصح منه الصوم. يقول هذا السائل إذا اعتمر المسلم عن والدتي فماذا يقول عند الدخول بالنسك وفي أثناء العمرة؟ هل يجعل الأدعية لها أم كيف يفعل؟ الذي يؤثر في هذا هو عند الدخول في النسك عند النية، يعني ينوي عند الدخول في نسك العمرة أو نسك الحج أن هذا النسك لفلان أو لفلانة، وإن تلفظ فيقول لبيك عمرة عن أمي أو عن أبي أو عن أخي أو عن فلان ونحو ذلك، وما بعد هذا يعمله كما يعمل لنفسه ولا يستدعي ولا يستوجب هذا، ليس لا يستدعي بل لا يستوجب أن يكون الدعاء كله منصرف لمن أدى النسك عنه، لكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء لنفسه ولمن يؤدي النسك له ولوالديه وللمسلمين. يقول لبس الذهب الأبيض للرجل ووضع الخاتم للرجل ما هو سنة؟ لبس الذهب إذا كان ذهبا سواء كان أبيضا أو أصفرا فإنه يعتبر بالنسبة للرجال محرم، أما الفضة فإنها مباحة للرجال خاتما ونحوه. فالرجل يحرم عليه الذهب، وإذا كان هناك في هذا الزمن كما يقولون ذهب أبيض فإنه إذا كانت حقيقته هي حقيقة الذهب وليست فضة وتغير لونه بمواد كيماوية أو غيرها فإن هذا لا يغير حقيقته، فهو يبقى على حرمته بالنسبة للرجال. يقول توفي لي ولد في حادث وعمره 13 سنة و9 أشهر ولم يظهر عليه علامات البلوغ، فهل أحج عنه وأعتمر؟ إذا كان لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ من الإنبات أو الاحتلام فإنه ليس مكلف، لأن التكليف يكون بأحد أمور ثلاثة: إما الاحتلام أو نبات شعر خشن حول خبره أو بلوغ 15 أو الحيض أو الحمل بالنسبة للمرأة، فإذا لم يحصل شيء من ذلك فلا يعتبر بالغا وحينئذ لا يلزمك أن تحج أو تعتمر عنه. هذا يسأل سؤال كنت رددت في طرحه لكن أطرحه الآن. هذا يقول: هل هذه العبارة يقع فيها اليمين؟ يقول: إذا حلقت اللحية والله ما أعرفك، وكان القصد أني ألزم في عدم مخالفة السنة. يعني هذا السائل كأنه يقول: ما أعرفك يعني لا أريدك أن تقربني أو لا تتصل بي ونحو ذلك، فهذه تعتبر يمين. وحينئذ إذا أن هذا الشخص تغيرت علاقتك معه بعد حلقه للحيته استمراره على ذلك، فيلزمك أن تكفر عن يمينك، وإذا قاطعته فأنت بررت بيمينك. هذا الذي يظهر لي من لفظك. وأنصح السائل وغيره أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة في مثل هذا الشخص الذي يحلق لحيته. ينبغي أن يبين له أنه يجب عليه أن يعتز بأنه من أهل الإسلام، وأن يعلم أن أفضل الناس وأشرف الناس وأعظم الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الفخر للإنسان أن يقلده، ومن العيب في الإنسان أن يقلد من هم أنزل منه وأحقر منه حالا، من يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك. فالذي يحمل شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعز عند الله تعالى وعند أهل الإيمان من الكافر. فلا يصلح أن الإنسان يفتخر بأنه يشبه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو نحوه. يجب أن يعتز الإنسان بدينه، أن يعتز بأنه من أهل التوحيد وأهل الطاعة، ويقلد العظماء. والعظماء عندنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فعيب عليك أن تقلد من هم أنزل منك وأحقر منك، بل الواجب عليك أن تقلد من هم محل للقدوة ومحل للاعتزاز والفخر بهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن حلق اللحية محرم، وأنه فيه تشبه بالمجوس واليهود والنصارى والمشركين، وعمرنا بإعفاء اللحى وجز الشوارب. فيجب علينا طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم والافتخار بأننا من أتباعه وأنصار دينه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.